قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور. قصة موسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. استمر موسى عليه السلام في دعوة بني إسرائيل وحثهم على الصبر والثبات حتى يكشف الله عنهم البلاء. وفي الجانب الآخر كان فرعون ينزل بهم أشد العذاب ويسخرهم في صنع اللبن لبناء بيوت الأقباط وقصورهم، ويطلب منهم كل يوم صنع قدر معين، فإذا لم يفعلوا المطلوب منهم ضربوا وأهينوا غاية الإهانة وأوذوا غاية الأذية. وكان فرعون أيضا يقتل من يتخلى منهم ومن قومه الأقباط عن عبادته ولو كان من المقربين لديه، كما حصل مع زوجته آسية بنت مزاحم وماشطة ابنته، ومحاولة قتل الرجل المؤمن الذي كان من حاشيته لولا أن الله نجاه منه. وكان فرعون مترددا في قتل موسى وأخيه هارون عليهما السلام، فيقدم تارة ويحجم تارات، والله سبحانه وتعالى يحفظهما من فرعون وبطشه. وسط هذا الجو المشحون حيث يصطدم الكفر بالإيمان، كان الله تعالى يرسل الآيات إلى فرعون وقومه لعلهم يتعظون بها أو يخافون من بطش الله وعقابه، كما قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولكن لم تنفع معهم تلك الآيات، فكانوا كما قال الله: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فقد تابع الله عليهم الآيات فأخذهم بالسنين، وهي أعوام الجدب التي لا يستغل فيها زرع ولا ينتفع بضرع، وأصابهم بالنقص في الثمرات وهي قلة الثمار من الأشجار، فلم ينتفعوا ولم يرعوا، بل تمردوا واستمروا على كفرهم وعنادهم. فإذا جاءتهم الحسنة وهو الخصب ونحوه قالوا لنا هذه، أي هذا الذي نستحقه وهذا الذي يليق بنا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ويقولون: بشؤمهم أصابنا هذا. ثم أرسل الله عليهم الطوفان فمطر الليل والنهار 8 أيام ولياليهن لا يرون فيها شمسا ولا قمرا، فصرخ الناس وهرعوا إلى فرعون وخافوا الغرق. فأرسل فرعون إلى موسى عليه السلام فأتاه فقال: يا موسى اكشف عنا هذا فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فأقلعت السماء ونشفت الأرض وأنبتت من الكلأ والزرع ما لم يروا مثله في مصر قط. فقالوا: لا والله لا نؤمن لك ولا نرسل معك بني إسرائيل، ولقد فزعنا من أمر كان خيرا لنا. فنكثوا وعصوا. فأرسل الله عليهم الجراد فأكل ما أنبتت الأرض، وبقي الجراد عليهم 8 أيام ولياليهن لا يرون الأرض، وركب الجراد بعضه بعضا ذراعا، حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد فتقع دورهم ومساكنهم عليهم. فصرخ أهل مصر إلى فرعون، فأرسل إلى موسى وقال له مثل ما قال في وقت الطوفان، ووعده بالإيمان به وبعث بني إسرائيل معه. فدعا موسى عليه السلام ربه فأرسل الله عز وجل ريحا شديدة فاحتملت الجرادة فألقته في البحر، فلم يبق في الأرض منها جرادة. فنظر أهل مصر فإذا هم قد بقي لهم من زرعهم وكلئهم ما يكفيهم عامهم ذلك، فقالوا: إنه قد بقي لنا ما يكفينا هذه السنة، فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل. فأرسل الله عليهم القمل، قيل هو السوس الذي يخرج من الحنطة، وقيل هو البراغيث، فدخل معهم البيوت والفرش فلم يقر لهم قرار، ولم يمكنهم معه الغمض ولا العيش، فصرخوا إلى فرعون. فأرسل إلى موسى وقال: اكشف عنا هذا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فأمات القمل فلم يبق منه واحدة. فلما نظر القوم ورأوا أنه لم يبق لهم شيء يعيشون به، قالوا: يا موسى، هل يستطيع ربك أن يفعل بنا شرا مما فعل؟ فوالله لا نؤمن لك ولا نرسل معك بني إسرائيل. فأرسل الله عليهم الضفادع فدبت في أرضهم وبيوتهم ومخادعهم وظهور بيوتهم، حتى جعل الرجل يستيقظ وعليه منهن ما لا يحصى، وملأت عليهم الأطعمة والآنية، فلم يكشف أحد منهم ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع، حتى إن أحدهم إذا فتح فمه لطعام أو شراب سقطت في فمه ضفدعة من تلك الضفادع. فصرخوا إلى فرعون، فأرسل إلى موسى فأتاه فقال: ادع لنا ربك فليهلك هذه الضفادع من أرضنا ونؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فأذهب الضفادع من أرضهم فأماتها، ثم أرسل مطرا فاحتملها فألقاها في البحر. فقالوا: لا والله لا نؤمن لك ولا نرسل معك بني إسرائيل. فأرسل الله عليهم الدم فجرت أنهارهم دما، فلم يكونوا يقدرون على الماء، وأنهار بني إسرائيل تجري ماء عذبا طيبا. فإذا دخل الرجل من آل فرعون في أنهار بني إسرائيل صار ما دخل فيه دما، والماء من بين يديه ومن خلفه صاف عذب لا يقدر منه على شيء. فمكثوا 8 أيام ولياليهن لا يذوقون الماء حتى بلغهم الجهد. فصرخ أهل مصر إلى فرعون: إنا قد هلكنا وهلكت دوابنا وماشيتنا من الظمأ. فأرسل فرعون إلى موسى فدعاه فقال: يا موسى، ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم ونعطيك مواثيقنا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فكشفه عنهم فشربوا الماء، ثم عادوا إلى كفرهم وقالوا: والله لا نؤمن لك ولا نرسل معك بني إسرائيل. هذه الآيات كلها كانت تنزل عليهم فقط، ولم ينل بني إسرائيل من ذلك شيء، وهذا من تمام المعجزة الباهرة والحجة القاطعة. ثم أوقع الله عليهم الرجز وهو الطاعون، وهو العذاب السادس بعد الآيات الخمس السابقة، فمات منهم 70,000 في يوم واحد، فأمسوا وهم لا يتدافنون. فصرخوا إلى فرعون فدعا موسى وقال له: يا موسى، ادع لنا ربك بما عهد عندك من إجابة دعوتك، لئن كشفت عنا هذا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى عليه السلام ربه فرفعه عنهم إلى أجل معين، فإذا هم ينقضون العهد، فانتقم الله منهم فأغرقهم في البحر كما سيأتي معنا إن شاء الله، وذلك بسبب أنهم كانوا يكذبون بآيات الله وكانوا عنها معرضين. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. وكانت هذه الآيات من الله تعالى تأتي مفصلات، وتفصيلها أن كل عذاب يمتد أسبوعا وبين كل عذابين شهرا، لعلهم أن يراجعوا أنفسهم ويعتبروا. فلما لم يكن منهم ذلك حلت عليهم كلمة العذاب. قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أوحى الله تعالى إلى نبيه موسى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل بالاستعداد للخروج من مصر والسير إلى أرض بيت المقدس، أراضيهم الأصلية، أراضي أجدادهم. فأمرهم موسى عليه السلام بالتجهز والاستعداد سرا، وليحرصوا على ألا يشعر بهم أحد. وفي الليلة الموعودة أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام بالخروج من مصر والتوجه نحو البحر، فخرج بهم موسى في أول الليل كما أمره الله. وكان بنو إسرائيل قد استعاروا من قوم فرعون حليا كثيرا لاحتفالهم بيوم عيد لهم، فأخذوا الذهب معهم. ولما فارقوا الديار أضل موسى الطريق، فقال لبني إسرائيل: ما هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل: نحن نحدثك، إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا. فقال لهم موسى: فأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما يعلم مكانه إلا عجوز منا. فأرسل إليها فقال لها: دليني على قبر يوسف. فقالت: والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال لها: وما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة. فكأنه ثقل عليه ذلك، فقيل له: أعطها حكمها. فأعطاها. قال: فانطلقت معهم إلى بحيرة، أي مستنقع ماء، فقالت لهم: انضبوا هذا الماء. فلما انضبوا قالت: احفروا هنا. فلما حفروا استخرجوا تابوت يوسف عليه السلام، فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار، فسار بهم موسى عليه السلام، وكانوا 600,000 نفس. فلما أصبح قوم فرعون تفاجأوا بخروج بني إسرائيل وليس في ناديهم منهم داع ولا مجيب، فغاض ذلك فرعون واشتد غضبه عليهم، وأراد الفتك بهم وبموسى معهم، فأرسل سريعا في بلاده من يحشر الجند ويجمعه من كل قرية ومدينة تقع تحت سلطانه، فاجتمع له مئات الآلاف هم حصيلة كل جنده، ونادى فيهم: إن بني إسرائيل الذين فروا مع موسى لطائفة حقيرة قليلة العدد، وإنهم لمالئون صدورنا غيظا حيث خالفوا ديننا وخرجوا بغير إذننا، وإنا لجميع متيقظون مستعدون لهم. خرج فرعون في جحفل عظيم وجمع كبير، ومعه أولو الحل والعقد من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود، فوصلوا إليهم عند شروق الشمس. فلما تقابل فرعون وقومه مع موسى وقومه بحيث صار يرى كل فريق الفريق الآخر، قال أصحاب موسى بعد أن وصلوا إلى شاطئ البحر: إن فرعون وقومه سيلحقوننا ولا قدرة لنا عليهم. قال لهم موسى عليه السلام: كلا، لن يصل إليكم شيء مما تحذرون، فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير بكم هاهنا، وهو لا يخلف الميعاد. وكان هارون عليه السلام في المقدمة، ومعه يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون وموسى عليه السلام في الساقة، أي في المؤخرة. فلما وصلوا إلى البحر وقفوا لا يدرون ما يصنعون، وجعل مؤمن آل فرعون يقول لموسى عليه السلام: يا نبي الله، ها هنا أمرك الله أن تسير؟ فيقول: نعم. واقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل، فعند ذلك أمر الله نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر، فضربه وقال: انفلق بإذن الله. فانفلق البحر وصار كل جانب منه كالجبل الكبير، وصار البحر 12 طريقا لكل سبط منهم طريق. فأمرهم موسى عليه السلام بالسير في هذه الطرقات، وصار في جوانب البحر مثل النوافذ والشبابيك ينظر بعضهم إلى بعض لئلا يظنوا أنهم هلكوا. وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحت، فصار طرقا يابسة كوجه الأرض. جاوزت بنو إسرائيل البحر، فلما خرج آخرهم منه أراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليعود كما كان، فلا يلحقه فرعون وجنده. فقال له الله: اترك البحر رهوا، أي ساكنا، إن فرعون ومن معه جند مغرقون. وصل فرعون بجنوده إلى حافة البحر من الناحية الأخرى، فلما رأى البحر على هذه الحال هاله وأحجم وهابه وهم بالرجوع، ولكن هيهات، فقد نفذ القدر وتم الأمر. فتجلد لأمرائه وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا. فاقتحموا كلهم عن آخرهم، فلما دخلوا فيه وتكاملوا أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم، فارتطم عليهم فلم ينج منهم أحد، وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم وبنو إسرائيل ينظرون، وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت، فقال وهو كذلك: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فآمن حيث لا ينفعه الإيمان. كان جبريل عليه السلام يراقب الموقف، فلما رأى فرعون يتلفظ بهذه الكلمات أخذ من طينة البحر فجعل يدسها في فمه مخافة أن تدركه الرحمة. قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. هكذا أهلك الله الطاغية فرعون، وأهلك جنده ووزراءه وأعوانه، ونجى الله القوم المستضعفين، وشفى الله صدور قوم مؤمنين وهم ينظرون إلى هلاك القوم الظالمين. ولكن بعضا من بني إسرائيل لم يصدقوا بموت فرعون، وكأنهم من فرط خوفهم منه يرون أن مثله لا يموت، فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روح، وعليه درعه المعروفة به، على مكان مرتفع من الأرض لينظروا إليه ويتحققوا من موته وهلاكه. وقد كان إهلاك فرعون وملئه يوم عاشوراء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم، فصوموه. رواه البخاري. للحديث بقية إن شاء الله، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع قصص الأنبياء. قرأنا في الكتاب لهم حكايا تضيء الدرب تهدي المؤمنين. فصلى الله مولانا عليهم، هم القدوات نعم المصلحون.